إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وأما الشرط الرابع وهو القدرة على التسليم، يعني أن يكون البائع لديه القدرة على تسليم البضاعة، فلا بد منه، أي من هذا الشرط لا بد من وجوده، سواء كانت القدرة حسية أو شرعية. حسية يعني المستند بتاعها الحس، وأما الشرعية فهي المستند بتاعها يا جماعة الشرع. فلو لم يقدر على التسليم حسا كبيع الضال، بيع الضال، كلمة الضال تطلق على الحيوان يا جماعة، عشان كده أعتقد في باب بيع البيع في عندنا في باب في الفقه اسمه الضوال، الضوال يعني الحيوان الذي ضل، الذي ضل كبيع الضال، يعني واحد عنده حيوان وضاع منه، لا يجوز له أن يبيعه لأنه لا يقدر على تسليمه للمشتري. والآبق خاصة بالعبد الذي فر من سيده، الذي فر من سيده فلا يجوز بيعه لأنه لا قدرة له على تسليمه، فلا يصح. يعني من باع جملا ضالا أو عبدا آبق فهذا البيع يا جماعة لا يصح، لأن المقصود أي من البيع الانتفاع بالمبيع، الانتفاع بالسلعة المباعة وهو مفقود. ولو باع العين المغصوبة، نبدأ هنا بقى في تفصيلات، ولو باع العين المغصوبة، عندك حتة أرض واحد غصبها منك أو سلعة غصبت منك، فما الحكم؟ لو باع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح. لو انت مش هتقدر تنتزعها يبقى لا يصح بها. وان قدر فالاصح الصحة لحصول المقصود بالمبيع. لو كان البائع يستطيع ان يحصل عليها في قرار محكمة مثلا، يدوبك هيدي لي الجماعة بتوع تنفيذ الاحكام وحيفضوا البيت او يفضوا الارض وتصبح ملك للبائع وخلاص الحكم صدر، فجاز ان يبيعها حتى قبل ان يقبضها لانها بتحته ويقدر على انتزاعها من الغاصب. ثم اذا علم المشتري الحال فلا خيار له. هنا يا جماعة في بتر لبعض الاحكام، عشان كده يا ريت نسم الله هنكتب نمرة واحد المسألة الأولى. إذا باع البائع الشيء المغصوب وهو قادر على استرداده وتسليمه، يقدر يرجعه ويسلمه، صح هذا البيع بلا خلاف. نمرة اثنين مسألة ثانية. إن عجز وباع ما لا يقدر على انتزاعه فعقد البيع باطل لا يصح. نمرة ثلاثة مسألة ثلاثة. إن باع لمن يقدر على انتزاع المغصوب من الغاصب، يعني أنا بعت قطعة الأرض دي المغصوبة هي ملكي ولكن واحد غصبها مني، لو أنا بعتها وكان المشتري يقوى على استردادها يستطيع صاحب صفوة هيجيب الناس بتوعه ويفضي الأرض بالقوة وياخدها. الحكم يا جماعة في المسألة وجهان، للخرسانيين نعم الوجهين لمين يا جماعة؟ للخرسانيين. تعرفين طبعا مدرسة الشافعية، بعد الشافعي هناك مدارس بارزة ولها أعمال طيبة زي مدرسة خراسان، كان على رأسها الإمام الجويني والغزالي وغيره، وهناك مدرسة العراق وكان على رأسها القاضي حسين والقفال والموردي وغيرهما، دي مدارس. ثم بعد ذلك برعت مدرسة مصر في زمن المتأخرين ودانت لها البلاد، وكان من أفضل أو من أعظم من كتب أو من اشتغل بفقه الشافعية الرملي، والرملي كتابه على المنهاج بتاع النووي كتاب معروف القدر غزير العلم، يكاد يكون أجمع عليه الشافعية. حتى ابن حجر الهيثمي هو مصري سكن في الحجاز ودانت له هذه المنطقة وله كتب كثيرة جدا في المذهب، منها أيضا شرح المنهاج في كتاب طيب غزير في العلم. فالمدارس دي يا جماعة مدارس متعددة وكثيرة، مدرسة خراسان، مدرسة العراق، مدرسة الحجاز إلى غيره. فمن ضمن أعمال هذه المدرسة في هذه المسألة، لو كان عندك أرض مغصوبة ولا تستطيع أن تخلصها أو أن تستردها من الغاصب فلا يجوز لك بيعها، ولكن إذا اشتراها من يقدر على تخليصها ليحصل عليها يبقى عندنا في المسألة يا جماعة وجهين. أصحهما أن البيع يصح، والوجه الثاني أنه لا يصح. طب الوجهين دول سببهم إيه؟ الوجه الأول الذي قال بالصحة، قال أن الغرض من البيع يا جماعة أن ينتفع المشتري بما اشترى بالسلعة المبيعة. طب ماذا يحصل؟ يعني أنت عندك العاقدين بائع ومشتري وسلعة، مش كده؟ وفي عندنا عوض ثمن، المشتري حياخد السلعة ويقدم عوضا عنها إلى البائع. طب هل هذا تحقق؟ نعم تحقق، والمشتري استطاع أن يحصل على هذه السلعة فصح. أما من قال لا يصح، قال لأن المشتري إنما يتكبد المشاق في الحصول على السلعة، وهذا أمر لا يليق بالمشتري. المشتري المفروض يأخذ سلعته ويمشي، يأخذ سلعته ويروح، أما أن يتكبد في سبيل الحصول عليها المشاق فذلك يتنافى مع صيغ البيع. الفريق الأول قاسها على من جاء بسلعة من بلاد بعيدة، اشتراها مثلا في أي بلد بعيدة وتكبد في نقلها إلى بلده المشاق، فقاسوا هذه على هذه، فالأولى وهي الأصل صحة البيع، والثانية تقاس على الأصل. لذلك قال أن الشيخ المطيع نقل في الوجهين، قال الأصح في المسألة أن البيع صحيح. نعم هنكمل بيتكم حاضر. ما هي مملوكة، أنا عندي ورقي يفيد الأرض تحت مش قادر أحصل عليه، ما هذه الفكرة؟ لا مملوكة يا شيخ، ولكن غاص بها غاص أرضي ولا أستطيع الحصول عليه، ملكي يعني، لو توافرت لي القوة بعد ذلك هحصل عليها، أو ضعف الغاصب هحصل عليها، فهي ملكي. نعم لا هي ملكية صحيح، ولكن لضعفي عن استرداد حقي مش قادر. والأمثلة اللي دي كتير جدا يا جماعة، هناك كثير من أراضي الدولة النهاردة خدت بالك مغصوبة، وربما كان أصحابها على قيد الحياة ولكن لا يستطيعون الحصول عليه بوضع اليد، أراضي زراعية وغيرها بوضع اليد. وكان الأول القانون القديم يعطي حق للغاصب أن يستوي على الأرض، خدت بالك، وإن كان القانون الجديد الذي جاء بعد ذلك أعطى الحق لصاحب الأرض أن يسترد أرضه، إنما قبل كده كان ليه النص علشان يسيب الأرض، ولو أصر على أخذها أخذها الغاصب إلى غيره، فكان هناك مشاكل كثيرة في هذه النقطة. نعم نعم شوية قوانين متعلقة بوضع اليد وغيره. طيب مسألة تانية يا جماعة، إذا قلنا بصحة البيع لمن قدر على انتزاع السلعة وعلم المشتري أن السلعة مغصوبة فليس له خيار، يعني دلوقتي أنا رايح أشتري هذه الأرض عجبتني بتاعت مين، بتاعت فلان، رحت يا فلان أنا عايز أشتري الأرض دي، قال لك والله الأرض دي هي بتاعتي ودي أوراق، ولكن فلان غصبها أخذها مني غصبا ولا أستطيع أن أستردها. قال أنا أستطيع، بيعها لي وأنا أستطيع أن أنتزعها مني، فلو قمت ببيعها صح البيع ولا خيار له. ما يرجعش تاني ويقول ايه ها انا لي الخيار، ممكن امضي البيعة او ارجع فيها، ليس له الخيار طالما علم وكانت له القدرة. نفر على المسألة دي امرين، ولو عجز فله الخيار، يعني قال انا موافق وراح عشان يستردها بعد ما اشتراها، وجد الغاصب له قوة شديدة عامل جيش فيه ولا يستطيع ان يأخذها منه، فله الخيار. يبقى لو اشتراها وقال له انا عندي القدرة ان انا استردها خلاص ملوش خيار، ولكن لو ذهب فوجد انه عاجز خلاص كده يا جماعة، فله الايه له الخيار، إما أن يمضي البيعة وإما أن يرجع فيها ويأخذ ماله. تعرف مثلا نص المصريين بكاشين يقول لك أنا مش عارف أعمله إيه بصباعي وأعمله مش عارف إيه وأقلبه وأتبعه، الكلام اللي أنت عارفه ده، لما يروح على الحقيقة يقول أنا عايز، هو ده. يعني النهاردة أنا شفت الأرض قالوا لي فلان أخذها، فلان ده مين؟ ده كان زمان كنت بضربه واحنا عيال صغيرين، انا موافق خلاص ليس لك الايه الخيار. لما رحت فوجئت ان فلان ده اصبح زعيم عصابه ولا استطيع خلاص كده. فلي الايه؟ لي الخيار. نعم هذا دين عليك. نعم ولكنه عجز لما جاي يروح يسترد اصابه العذاب. خدت بالك؟ فهنا بنرجع له الخيار ثاني يصبح له الخيار. نعم الخيار الخيار فيه هناك بعض انواع. نعم وله الخيار. نعم عندك خيار العيب لان ده عيب موجود. خلاص استنى بس يا عم الشيخ، انت خدت قرطاس بلح روحت بيتكم فتحت لقيته نص معصب، خدت بطيخه فتحتها لقيتها بيضه مش بيضه بيضه، ده اسمه خيار الايه؟ العيب. انت عارف انه في عيب لقدرتي ثم بان لي عجزي، يرد لك الخيار مره ثانيه على قول من صح. هم اشترطوا هذا. الخيارات يا جماعه باب مستقل اللي هنتكلم عنه بالتفصيل الممل. نعم بالضبط. فلما ذهب وجد انه عاجز فرد له الخيار. طيب ناخذ الثانيه. وان كان جاهلا اشتروا وجاهل فله الخيار. فله الخيار تشتري ارض اشتريها في الحته الفنيه جميله حلوه بسعرها كويس ماشي، اشتريت فوجئت بالمصيبه دي، هنا لي الخيار. لي الخيار اما ان امضي البيع واما ان استرد مالي. قيس على دي حاجات كتير. احيانا واحد يا جماعه يروح يشتري ارض وبعد ما يشتري الارض يفاجأ ان الارض عليها مشاكل وان هناك تنازع في ملكية الارض او ان هناك من يضع يده على الارض الى غير هذه الاحكام المتعددة. مش هنقول بقى اضحك عليه، نقول هو بالخيار ان شاء امضى وان شاء رد البيع وان شاء رد البيع. نعم يا عم الشيخ في خيارات اسمها خيارات العيب، خيارة الرؤية، خيار الرؤية، خيار العيب. فيه كمان خيار عندك ان يشترط في مجالس العقد، في مجلس العقد زي ما هنشوف زي بيع المصرة وغيره. فدي انواع من الخيارات مقبولة ولها ادلتها يا جماعة. يعني البيعان بالايه؟ بالخيار ما لم، ده اسمه خيار المجلس مش هو ده بس الوحيد، ولكن هناك انواع كثيرة من الخيارات اخرى لها ادلة اخرى. نعم بمجرد العلم له الخيار، ولكن لو علم وترك يبقى خلاص اختار الثاني ان يمضي العقل. ان ترك فترة تعرف عادة بانه وافق يبقى لا رد له. بالك يعني هو الخيار بتاعه بيثبت بالرؤية والعلم. علم طب وسكت، طالما سكت فيبقى القاضي على طول هيحكم للثاني ان البيع وقع صحيحا وانه قبل امضاء العقد. خلاص انما كان المفروض بمجرد ان يعلم وفوجئ بهذا الامر له الخيار يثبته ويأخذ حقه. يا عم الشيخ الكلام ناقص اصله، هو الراجل هنا خد حته من الكلام، دي التفصيلات دي موجوده في الروضه، هو لما جاي يلخص بثر المساله في نقل. عشان كده انا بملك ليه؟ لان النقل بتاعه هنا غير صحيح. ثم ان علم المشتري الحال فلا خيار له، دي لمن علم ان الارض مغصوبه وعلم انه يقدر على استردادها فلا خيار له، رضي وافق وقال انا هستردها. بص بعدها بيقول ايه؟ ولو عجز على الانتزاع من الغاصب لضعف عرض عليه، كان قوي بقى ضعيف، او لقوه عرضت للايه؟ الغاصب كان زمنه وعلمي بانه ضعيف، فوجئت انه قوي، فله الايه على الايه على الصحيح. يعني الحته دي مفطوره قبلها في عده مسائل بترها الشيخ، وان كان جاهلا حال العقد فله الخيار على الايه يا جماعه على الصحيح. ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المصلحة. أنا عندي عبد هرب بس أنا عارف مكانه، هروح أجيبه، هاخد قوة من الشرطة وراح أجيبه من أفاه هجيبه، فهل هذا البيع يصح؟ نفس الوجهين في موضوع الأرض يا جماعة المصلحة. ويجوز تزويج الآبقة، عقد الزواج غير عقد الايه غير عقد البيع، فعشان كده يجوز. ويجوز اعتاقها ايضا، لان ده عقد اعتاق يختلف عن عقد الايه يا جماعه البيع. فالبيع القدره على التسليم، ان انا اسلم السلعه، انما في عقد الزواج او في عقد الاعتاق فالامر يختلف. ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في الماء للغرر، للغرر للجهالة. هقول له ايه رأيك هبيع لك الخمس ست طيور اللي في السماء دول، او حرمي لك الشبكة اللي يطلع فيها خده، هذا بيع فيه ايه يا جماعة؟ في جهالة. ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عودته ليلا فوجهان. لو انا قلت له شايف سير بالحمام اللي طير ده بتاعي بالليل هيدخل العش اشتريه، بعتمد على انه هيرجع البيت فوجهان. بعضهم قال بصحة البيع، ولكن الراجحة والصحيح في المسألة ان البيع لا يصح، لان هذا يعني لأن هذا حيوان لا يوثق في رجوعه. طيب، ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عودته ليلا فوجهان، كما في النحل. النحل زي الحمام في المسألة دي يا جماعة. أصحهما عند إمام الحرمين الصحة، كالعبد المبعوث في شغل. أنا بعثت عبد يعمل لي طلب وراجع تاني، لو انا بعته في الفترة دي قبل الرجوع صحة، مش كده يا جماعة؟ المسألة دي دليلها ايه؟ قياس. دليلها ايه؟ قياس. يبقى دليل امام الحرمين القياس، قاسها على العبد الذي بعث في عمل جاز بيعه قبل ان يصل. واصحهما عند الجمهور المنع. كلمة الجمهور يقصد بجمهور ايه يا جماعة؟ الشافعية. المنع يعني هذا البيع لا يصح، وهو المذهب. اكتب جنبها وهو المذهب. اذ لا وثوق بعودتها لعدم عقلها، هذه لا تعقل، لا تعقل، فلا نثق فيها. وده الواقع يا جماعة. تعرفين النهاردة سرقة الحمام بتيجي ازاي؟ مش كده؟ تبقى الحمامة طايرة في امان الله، يهجم عليها شوية حمام ويتوهوها وتنتقل الى عش اخر، مش كده؟ يبقى هناك عدم وثوق في رجوعها الى بيتها. وصحح النووي في النحل الصحة، لان النحل يختلف عن الحمام، ولكن الجمهور والمذهب على الايه على المنع. طيب، ننتقل بعد ذلك لنقطة ثانية. طبعا الجمهور الذي قال بالمنع لوجود الايه لوجود الغرر، الجهالة، وجود الجهالة موجود. وانا ايش ادراني، هم كانوا 10 طيرين، ايش ادراني ان 10 دول هيرجعوا؟ ممكن واحد يصيبهم هم ماشيين، ممكن 3-4 حمامات يتسرقهم طيرين. يبقى هذا فيه جهالة، لذلك الجمهور على المنع. ولو باع نصف السيف ونحوه معينا لم يصح، لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره، وفيه نقص وتضييع للمال، وهو منهي عنه. خلي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الايه المال. لما اجي اقول لك مثلا العمود ده انا هشتري النص الفوقاني من العمود او النص التحتاني من العمود، هديك فيه 10,000 جنيه الجزء اللي تحت ده بس. لو قبلت ايه اللي هيحصل؟ المفروض اخد السلعه وامشي. اجي جاي كافر واخد الجزء اللي تحت وماشي، ايه اللي هيحصل؟ البيت هيقع، مش كده؟ يبقى هذا بيع لا يجوز. يبقى البيع الشيء اذا كان ينتفع به كله ولا ينتفع بجزئه فلا يجوز ان يباع جزء بعينه. السيف ينتفع بالسيف كله، لما تيجي تقول لي هشتري نصه ونصه ده، عينت النص، خلي بالك من الكلام عشان في مسألة تانية، عينت النص على وجه التحديد، فهذا البيع لا يصح لأن السيف ينتفع به كله، ولا يجوز أن تأخذ ما اشتريت إلا إذا قمت بكسر السيف، وهذا إضاعة للمال. قلت لك هشتري منك العدسة دي بس نص دي بس، ماشي يا عم موافق ب10,000 جنيه ماشي، طيب اخد بقى جزئي وامشي، ايه اللي هيحصل؟ نضربه، لا انت هتنتفع ولا انا ايه هنتفع. يبقى الشيء كالسيف والحائط وغيره من الاشياء التي ينتفع بها كلها فلا يجوز ان يباع جزء معين. يبقى تعالى على كلمة معينة حط خط، فهو منهي عنه. شنو؟ يبقى عندنا هنا ايه بيقول؟ باع نصف سيف ونحوه ايها معينا، حط خط تحت كلمة استمال، هي دي السبب في بطلان هذا العقد. ايوه واخد، هنتكلم عن الشيوع بقى. ما هو مكسور مش هينتفع بيه، مش هينتفع بيه. نعم، يعني الخردة انت بتبيعها خردة، تشتريها خردة عشان تنتفع بيها، انما انا هشتغل مكر كوباية دي مثلا، ايه رايك انا هشتري منك القعدة بتاعتها بقى؟ طب ما انت بوسطة. خدت بالك؟ بوسطة. احنا خدينا في مسألتنا ابو سليم ده، لسه المكسور هنجيله حالة. ماشي يا عم الشيخ. بخلاف ما لو باع جزءا مشاعا فانه يصح ويصير شريكا. قلت لك يا عم انت اشتريت دي كام؟ قلت لي ب200 جنيه، خلاص هديك 50 جنيه ونلبسها احنا الاثنين، ماشي صح صح، اصبحت انت شريك بالنص، النص النهون مشاع، وانتوا الاثنين هتنتفعوا بالشيء. لما يجوا 3-4 من ولادك يقول لك ايه هنشترك في كوره، نجيب كوره ونشترك، نشترك فيها كلنا، ماشي شيء صحيح وجائز. انما واحد يقول لك انا هشترك الجزء اللي جوه بس ماليش دعوه باللي بره، فهذا بيع فاسد لا يجوز، لانه هترتب عليه انه لو خد الجزء اللي جوه ايه اللي يحصل؟ الكوره كلها بره. ماشي، يبقى الشيء المشاع بدون تحديد، بدون تحديد لا حرج. هشتري حته ارض، ارض 200 متر، قلت والله انا هشتري جزء مثلا هشتري نصها، فهذا شيء ايه مشاع على الشيوع لا حرج والبيع صحيح. كذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع، يعني واحد كده في ثوب جميل قلت انا هشتري كمه، ما ينفعش طبعا تشتري كمه، طب ما انت هتاخد كمه وتمشي بوظت الثوب خلاص. ولكن لو قلت ان انا هشتري نصه، نصف على وجه الشيوع بقى هشاركك فيه ونلبسه احنا الاثنين، ماشي. ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع، ولو كان غليظا لا ينقص بالقطع، يعني هذا الامر مش متعلق في كون الثوب نفيس او كونه غير نفيس، لا، قاعدة عامة ان التعيين في الاشياء التي تنتقص بهذا الجزء المعين لا يصح، لا يصح البيع. التعيين نفسه والتعيين الذي يترتب عليه انقاص الشيء، لانك لو خدت الجزء بتاعك باص، ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع صح البيع على الصحيح. مسألة تانية خالص، ثوب قماش او ثوب ان اخذت منه جزء او عين، ولكن خدت منه جزء وهذا الجزء لا يؤثر خلاص على الثوب، لا ينقص من قدره. انت خدت مثلا ثوب قماش خدت منه 2 متر لا يؤثر على انقاص ثمنه او انه قد افسد بذلك صح البيع على الصحيح، اذ لا محذور يعني لا دليل على الايه على المنع، والله اعلم. هذا كله في المانع الايه يا جماعه الحسي. واما المانع الشرعي اللي هو المستند بتاعه شرع، كبيع الشيء المرهون بغير اذن المرتهن. المرتهن انت عندك راهن، المرهون الشيء نفسه، السلعة المرهونة او الحاجة المرهونة، المرتهن هو الذي اخذ المرهون وجعله عنده رهن. انا خدت من واحد 1000 جنيه قال لي بص اديني حاجة رهان، قلت له اتفضل ادي مثلا ساعة، يبقى انا صاحب الساعة اسمي راهن، السلعة اسمها ايه مرهونة، اللي خد الساعة اسمه يا جماعة مرتهن. فلا يجوز لك ان تبيع المرهون الا باذن الايه المرتهن. والمستند بتاعنا مستند ايه شرعي، اذ كان المرهون مقبوضا. لو انا اديت له فعلا الحاجة دي فضلت عنده، لانه ممنوع من تسليمه شرعا، اذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن. الرهن حفظ حقوق يا جماعة، حفظ للحقوق. واحد واخد مني 10,000 جنيه فانا ما فيش اي وسيلة لضمان حقي الا هذا الشيء الذي رتوهن عندي، حاجة المرهونة عندي، سواء كانت ساعة سواء كانت اي حاجة لها ثمن، فلا يجوز ان يبيعها الا باذني انا. خلاص المرتهن اللي عندي الحاجة دي، لانه لو جاز البيع لفقدت انا اصلا المبلغ بتاعي عند فساد الذمة، وهياخدها مني الشيء اللي كان اصلا سبب او هذا الشيء كان دافع له على رد مبلغي. لان انت النهاردة عندك قاعدة في الرهن لما نجيلها ان شاء الله تعالى، نفترض واحد واخد مني 10,000 جنيه وراح رهن لي حتة ارض، وكتبنا عقد رهن ووثق، فلا يستطيع ان يتصرف في هذه الايه الارض. طيب لو انكر الدين او امتنع عن السداد او اعثر، جاز لي ان ابيع هذه الارض واسترد مالي وارد له الباقي. هذا بيصدر بقرار محكمة يا جماعة، بيصدر بقرار ايه محكمة، بس بشرط ان يكون عقد الرهن صحيح. انا ممكن اخد منك فلوس واديك مثلا غويش، وبعد كده اروح بالفاتورة بتاعتي للاسم واقول انك سرقتها، يبقى انت كده ايه اتضحك عليك ودخلت في قضية. المفروض حاجة زي كده يبقى في عقد رهن وموثق عشان يبقى دليل على ان هذا الشيء مرتهن عندك، مرهون عندك، بحيث ان اراد ان يماطل في الدين او اراد ان يمتنع عن الدين اجاز لك الشارع ان تبيع وان تأخذ مالا، مش من نفسك ولكن بحكم القاضي يقضي لك بذلك. ماشي يا جماعة، نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله قادم. طيب هذا هو الشرط الرابع. طبعا دخل في حاجات كثيرة جدا، موضوع طبعا الرهن، وفي حاجات تانية كثيرة تدخل في هذا المعنى ايضا من الناحية الشرعية، قد تكون او قد يكون الشيء ملك لرجل معين ولا يستطيع ان يبيعه لان المانع ليس حسيا ولكن المانع ايه شرعيا، زي المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا لا تستطيع ان تتقدم لخطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، يحرم عليك ذلك. المنع هنا حسي ولا شرعي؟ شرعي. المنع شرعي. المرأة المطلقة حتى من طلاق بائن طالما هي في فترة العدة يحرم عليك الزواج منها. المنع يا جماعة شرعي، دليل شرعي، خلاص. لا تحل للزواج إلا بعد انقضاء الايه؟ العدة. تمام كده يا جماعة؟ معذرة، حقيقة نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم اليوم الثلاثاء. نعم نعم، وضع شرطا يلزمه.